لكن الأخ يذكر بقضية ضرورة محاربة السحرة، ضرورة محاربة السحرة، وأنه يحرم العلاج عنده مطلقا، لأن بعض الناس يتصور أنه إذا اشتد به المرض جاز العلاج عند السحرة، هذا غير صحيح. لا يجوز العلاج عند السحرة مطلقا، لا يجوز العلاج عند السحرة مطلقا مهما اشتد المرض بالشخص. الله جل وعلا يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تكاهن فسأل عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما. فالساحر بمنزلة الكاهن والعراف والمنجم والرمال، والسحر حقهم القتل، كما كان عمر يكتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر، روى أبو داود في سننه، وزاد أبو داود وساحرة. أما الذهاب إليهم فهذا يرقق عقيدة الولا والبرى في القلوب، ويبعث على تنامي السحرة والمشعوذين، هذا يسحر وهذا يحل، والمريض يتعلق بما عنده، ولا يمكن يكون عنده ولا وبرى وهو ذاهب للعلاج عنده. هل يعقل ان رجل يكفر بالساحر يتبرى من الساحر وهو جالس في بين احضانه يريد العلاج؟ حتى بعض العامة لا فرق، جزاك الله خير، لأنه قد عالجه. إضافة لذلك أنه لا يفلح الساحر ذاته، يعني مهما فعل فيك الحقيقة يرجع إليك المرض، قد تبرى فترة يعود عليك المرض مرة أخرى، لأنه لا يفلح. وبعض السحر يطلب من المريض عمل محرم وعمل شرك، كما وجب أن يقول بلع على المصحف أو اذبح لي كذا وكذا، متى ما فعل المريض شيئا من هذا ولو تحت مسمى الضرورة يقول أتى بناقض ولا عذر له في ذلك، وأن الضرورة ما تبيح النواقض، الضرورة ما تبيح ولا تبيح الشرك. لا يموت الإنسان مريضا من أثر السحر خير له من أن يموت مشركا وذابحا لغير الله أو مهينا للمصحف ناجر إرضاء الساحر هذا. ثم أن حتى لو فعلت هذا لا يذهب داؤك، وما أنزل الله داء إلا أنزله دواء. علاج السحر واضح بالكتاب والسنة، علاج السحر يكون بالكتاب والسنة، ومتى ما وجد الراقي القوي المؤمن الصادق بإذن الله يبقي المسحور ويبرأ. والسحرة يجب البراءة منهم والتحذير من شرهم ومطاردتهم ومحاصرتهم، لأن بقدر ما تذهب إليهم بقدر ما لا يرون الناس بأسا في هذا السحر والشعوذة، ويحصل حين ذلك الضرر الكبير.